الحالة الثانية وهي الموافقة، يركع مع الإمام، يرفع مع الإمام، يسجد مع الإمام، هذا مكروه لكن لا يؤثر في صحة الصلاة. مكروه، الموافقة مكروهة لكن لا تؤثر في صحة إلا في شيء واحد، تكبيرة الإحرام. إذا وافق الإمام مع التكبير لم يكن مؤتما به، لم يكن مؤتما به، أقل شيء تكبيرة الإحرام لازم بعده. أما غير تكبيرة الإحرام كالركوع والسجود والرفع من السجود، إذا وافقه نقول وقع في الكراهة، الأصل يفعلها بعده لا معه.